يقول ما الفرق بين قول المؤلف إن حظت فأنت طالق وقول إذا حظت فأنت طالق؟ الفرق بينهما المصنف في المسألة وقال إن حظت فأنت طالق يعني نزل الحيض، أما المسألة الثانية قال إذا حظت حيضة يعني كاملة، فالسائل أسقط كلمة حيضة. يقول لو قال إن سافرت سفرة فأنت طالق فمتى تطلق؟ إذا انتهت من السفرة. يقول إذا لم يعلم عدد أيام حيض المرأة فمرة 9 أيام ومرة 6 أيام كيف نعلم نصف الحيضة؟ ننظر للحيضة التي يعلق عليها الطلاق كم عدد أيامها، فإذا انتهت النصف تطلق. يعني لو طهرت بعد 8 أيام نقول لها أنت طلقت قبل 4 أيام وهكذا. يقول إذا قال لزوجتي وهي في فترة الحيض أنت طالق إذا طهرت ولم أجامعك وهو يريد أن يطلقها طلاقا سنيا، فهل يعتبر هذا طلاقا سنيا؟ يعتبر طلاق سني لكن ما يحتاج أن يقول ولم أجامعك. يعني لو علق الشخص طلاق زوجته التي لا يعلم هل في حيض أو غير حيض بأنها طلاق السنة صح، يعني لو أراد شخص أن يطلق عندك زوجته وهو لا يعلم هل هي حائض أو غير حائض نقول له قل زوجتي طالق طلاق السنة، فمتى ما كان حالها طلاق السنة يقع عليها الطلاق، فإذا كانت حائض إذا طهرت تطهر تطلق، وإذا كانت الآن طاهر يقع عليها الطلاق وهكذا. يعني لا يحتاج أن تسأل الزوج هل زوجتك طاهرة أم لا، تعلق الطلاق بالسنية. يقول إذا طلقها نصف حيضة فهل الطلاق يكون بغروب يوم ونصف من مدة حيضتها ويقع الطلاق بفجر اليوم الزائد عن منتصف عدتها؟ إذا كان مثلا كانت عدتها 7 أيام إذا أتمت 3 أيام ونصف تطلق، يعني 3 أيام تامة ونصف. يقول إذا علق الطلاق على نصف الحيض فهل هذا الطلاق يعتبر طلاق سني أو بدعي؟ قال مصنف بدعي لكن يقع. يقول هل يوجد دليل على أن المرأة أقل الحيض يكون معها يوم وليلة؟ يوجد عند النساء من لا تحيض أصلا، فلا يشترط أن أقل الحيض يوم وليلة، لكن الغالب لمن تحيض أقله يوم وليلة، ومنهم من لا يحيض إلا كل 4 أشهر يختلف، يعني يوجد وتوجد من لا يحيض ويوجد من حيضتها 10 أيام وهكذا تختلف كل امرأة عن أخرى. يقول ما الفرق بين الشخص اشترى سيارة وكان الثمن مؤجلا ب50,000 ريال فزاد البائع إلى 60,000 من أجل التأجيل وبين التقسيط ليس كلاهما مؤجل؟ أيوة كلاهما مؤجل ما في فرق، يعني ما في كلاهما جائز، يعني لحديث عبد الله بن عمر هذا وغيره، فلما تأخر تسليم المثمن ولا يدخله الربا جاز التفاضل. كذلك شراء سيارة بنقود لكن النقد بعضه مؤجل يجوز بالتقسيط ويزاد الثمن، لكن الذي لا يجوز مثلا في شراء سيارة لو صاحب المعرض قال لك أنا بيعك السيارة ب60,000 تدفعها لي بعد سنة ويتأخرت عن سنة تكون 70,000 هذا الربا، لكن في بداية العقد يكتبون السيارة 60,000 أقساط كل شهر 1,000 ريال حتى تنتهي 60,000 ولو لم تدفع هي 60,000 ريال هذا غير ربا. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الحيوان بالحيوان نسيئة، وصحه الترمذي أيضا وهو أصح من حديث سمرة، لأن الحسن لم يسمع من سمرة حسن البصري. يعني يقول هل يدل هذا الحديث على جواز بيع الأجل إذا لم يكن المال ربويا بربوي آخر متفق، إذا لم يكن المال ربوي قصد بسلعة أخرى متفقة في العلة؟ أي ما في، بس بشرط أنه ما يكون ربوي، يعني مثل سيارة بسيارتين جوال بجوالين ساعة بساعتين قلم بقلمين ما يدخلها ربا، ما في بأس. يعني لو شخص تقول عطني قلم هذا في نهاية الشهر أعطيك بدله قلمين ما في بأس لأن ما يدخل الربا. لو شخص تقول عطني جوالك أشتريه في نهاية الشهر إذا خرج الراتب أعطيك بدل جوالين. يقول ما في بأس ما يدخل الربا. يقول ما حكم اشتري سيارة بالتقسيط تأجيرا للتمليك؟ هذا ما يجوز للغرر، هو عشان الربا للغرر، فقد يشتري الشخص، فقد يسدد الشخص جميع الأقساط للقسط الأخير ثم لا يملكونه، فيشتري الشخص السيارة وهو غير متيقن هل تكون له أو ما تكون له. يقول ما فهمت من حديث عبد الله بن عمر أنه يجوز صرف الزكاة لتجهيز الجيوش الغزوات، هذا صحيح؟ هي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرفها في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين وابن السبيل. يقول النسية هي التقسيط، سواء كانت تقسيطا أو غير تقسيط، الأمر سواء، الحكم واحد. يقول هل يدل الحديث عبد الله بن عمر على بيع التقسيط؟ اي نعم، مثل ما أخبرناكم إبل بإبلين نفس الكلام. يعني ليس مقصود التقسيط التقسيط للبائع، وإن مقصود من البائع هو زيادة المبلغ، فهل يجوز أن يزيد المبلغ بالتقسيط بالآجل؟ نقول إذا لم يكن ربويا يجوز. يقول ما حكم بيع اللحم باللحم الحيوان متفاضلا، واحد كيلو لحم باثنين كيلو لحم، ولينطبق عليه قاعدة المكينة المدخرة من المطعم؟ من رأى تحريم بيع الحيوان بالحيوان قال لا يجوز بيع اللحم باللحم إذا كان جنس واحد، لكن إذا اختلف الجنس مثل 2 كيلو لحم بواحد كيلو إبل يجوز، لأن الجنس اختلف عند الجميع. وإذا كان من نفس الجنس 2 كيلو لحم غنم بواحد كيلو لحم غنم، ننظر للعلة هنا، العلة في اللحم هل هو طعم ما هو طعم، وزن لكن ليس بطعم، يعني طعم يطعم وإنما هو لحم، فمن قال إنه طعم ومن قال إنه طعم مع وزن قال يدخله الربا مثل الشافعية، ومن قال إنه وزن مع وزن وهم الأحناف والحنابلة يدخله أيضا الربا، ومن قال إن اللحم لا يوزن وإنما ومن قال إن اللحم لا يوزن وقالوا إن العلة هي الاقتيات مع الادخار قالوا لا يدخل فيه الربا. وشيخ الإسلام يرى أن إذا الأحوط إذا كان الشخص لا يحتاج المثل هذا لا يلجأ إليه، يعني الخلاصة لحم بلحم يدخله الربا، وأن شيخ الإسلام إذا كان محتاجا إليه فما في بأس، لأن العلة عنده الطعم مع الوزن. يقول طلب البائع زيادة مال عوضا عن التأخير في السداد فهل هذا الربا؟ نعم هذا هو الربا. يقول لو قال المخالفة 300 لكن إن سددت مبكرا تصبح 100 هذا ما في بأس، هذه القاعدة ضع وتعجل، يعني إذا سددت أخفض عليك ما في بأس ما هو ربا، لهذا من صالح اللي يسمى المطالب، سواء كان بدين أو مطالب بدفع، مطالب سواء بالسلعة أو مطالب بالقرض، فنهي الربا لئلا يتضرر الضعيف. لكن قلت لها 300 لكن تسدد الآن أنزل لك 100 هو مستفيد ولا متضرر؟ مستفيد، فما يحل. ويأتي إن شاء الله في البلوغ مسألة ضع وتعجل. يقول يتأخر السداد شهر ارتفعت قيمة المخالفة إلى الحد الأقصى لا يكون ربا، أي زيادة بسبب النسيئة هذا هو الربا.